السلام عليكم ورحمة الله. من القصص الفلسفية الرمزية في تراثنا العربي والتي كان لها تأثير جوهري كبير في صياغة المفاهيم والعلاقة بين الإنسان والدين والكون والله، قصة حي بن يقظان. قصة حي بن يقظان، وهي قصة أسسها ابن سينا. وطبعا ابن سينا نقطة تحول في العقل العربي. يعني العرب والمسلمين قبل ابن سينا كانوا امتداد للتيارات اليونانية، الأفلاطونيين والأرسطيين. ثم جاء ابن سينا وأعاد برمجة العقل من جديد، وقدم أساسا فلسفيا جديدا مبنيا بلا شك على الفلسفات القديمة، لكنه قدم إسهاماته المؤثرة والمهمة. فابن سينا نستطيع أن نقول بأنه عقل مؤسس في الفكر العربي والإسلامي. إذا قدم هذه القصة الرمزية، ثم أعاد بناءها الشهروردي و يعني ابن النفيش وأكثر من فيلسوف، لكن تقريبا ابن طفيل هو اللي يعني قدمها بشكل ناضج وموسع ويحقق الغايات الفلسفية التي أرادها المؤلف الأصلي. ومن ابن طفيل انتشرت الرواية إلى يعني فلاسفة مختلفين في الغرب، منهم جون لوك. ولو تبحثون عن هذه القصة في ويكيبيديا، اكتب فقط حي بن يقظان واقرأ تأثير هذه القصة في الفلسفة العالمية، ستجد أنها كانت أرضية لفلسفات ونظريات جديدة. طيب، القصة تتضمن الكثير من يعني المفاهيم التي أراد المؤلف تمريرها من خلالها، لكن سأركز الآن على يعني ثنائية العام والخاص. تسمعون يعني العوام والخواص. والعامي دائما يدل على الإنسان البسيط المتواضع الفهم والحكمة، ويعني يعول فقط على الظاهر، يعني يفهم الكلام المباشر، ليس عنده قدرة على الاستنتاج، ليس عنده عمق لفهم الأشياء الخفية، ليس عنده قدرة على يعني استكشاف الدوافع والحوافز. والخواص هم الحكماء، هم الحكماء الذين يعني يقرؤون ما بين السطور، يعرفون المقدمات، يستشرفون النتائج، يعني لديهم قدرة عقلية على قراءة وفهم ووعي ما لا يستطيعه العامي. القصة تتضمن التفريق بين هذين الشخصين، ولها طبعا علاقة رئيسية بعلاقة العامي والخاص بالدين. يعني كيف ننظر إلى الدين من وجهة نظر العامي ومن وجهة نظر الخاص. بطل القصة حي بن يقظان إنسان عاش في جزيرة بعيدا عن رجال دين، عن كتب، عن فقهاء، عن ناس يحدثونه عن الله، عن الدين. تمام، عاش وحيدا وتربى مع غزالة، وله قصة طويلة في الجزيرة. لكن لما تقدم في السن يعني استطاع خلال هذه السيرة والمسيرة في الجزيرة أن يصل إلى الله، استطاع أن يصل إلى معلومة أن هناك واجب وجود. يعني إنسان، عفوا، ليس إنسان، يعني كائن واجب الوجود، وهو الله عز وجل، وهو الخالق، وهو يعني المرجع والأصل لهذا الوجود. استطاع بمجرد يعني التفكير الذاتي والتأمل الشخصي، واستطاع أن يصل إلى يعني طريقة للتفاهم وللتواصل ولتكوين علاقة مع هذا الخالق بعيدا عن أي تأثير. لا يوجد حوله كتب ولا رجال دين ولا ناس يعلمونه. هذا يمثل الإنسان الخاص، يعني هؤلاء هم الخواص. الفتى هذا حي بن يقظان لم يحصل على مساعدة أحد، ووصل إلى أعمق نقطة يريد الدين أن يصنعها في الناس. عندما جاءه من المدينة أبسال وسلامان، وهما شخصيتان تمثلان، واحد يمثل الفقهاء والثاني يمثل العارفين، يعني الصوفية أو الفلاسفة، وجد هذا العارف اللي هو أبسال أن حي بن يقظان يشترك معه في المفاهيم، بينما سلامان كان فقيها يعول على الشرائع وعلى التكاليف وعلى الأعمال ويعتمد عليها. أما أبسال فكان يرى أن هذه التكاليف والشرائع مناسبة لمن هو في حالته، في يعني درجة مفاهيمه. فوجد أبسال يعني نقطة التقاء مع حي بن يقظان بحكم أنهما يشتركان في إدراك الحقيقة ومعايشتها. هذا ما يميز الخواص، أنهم يعايشون الحقيقة بذاتهم ويلامسونها، بعكس العامي. هذا يعني يحتاج إلى رموز، إلى يعني أفعال، إلى أشكال حتى يفهم. مثل يعني يعني مثلا في الرياضيات، هناك من يستطيع أن يصل إلى النتيجة بسرعة، وهناك من يحتاج إلى صور. يعني مثلا دارسي الرياضيات، يعني إذا تريد أن توضح لهم مثلا نتيجة معادلة معينة، يعني تعطيهم صور وأشكال ورموز حتى يصل إلى النتيجة. أما الثاني الذكي الحكيم بذهنه فقط، يعني بحسابات ذهنية، يستطيع أن يصل إلى النتيجة. كذلك هو الفرق بين العام والخاص في الدين. العامي لا يستطيع أن يصل إلى الحقائق وإلى النتائج النهائية في الدين إلا من خلال يعني أعمال يؤديها وتكاليف وشرائع تضبط يعني توجه، تضبط حياته حتى يصيب الحقيقة. لكن هذه الحقيقة يستطيع الخاص أن يصل إليها بدون هذه الأعمال والشرائع. فذهب حي بن يقظان مع هذين الاثنين إلى المدينة، ورأى فيها تلك الشرائع. تعلمون يعني المدينة فيها شرائع، فيها صلوات، فيها ناس يؤدون شرائع مختلفة. فكان يتأمل حي بن يقظان الأمر ويستغرب، يقول كيف هذا يعني هذه الحالة، يعني لماذا يؤدون هذه الأشياء، وهل الاتصال بالإله يحتاج إلى هذه الطقوس وهذه الممارسات المختلفة؟ لأنه استطاع هناك في الجزيرة أن يصل إلى الله بدون الأعمال هذه. لكن اكتشف لاحقا، يعني بعد أن عرف أن الناس أجناس وأن العقول متفاوتة وأن المفاهيم أيضا متفاوتة، وأنه ليس كل الناس يستطيعون أن يستكشفوا الحقيقة ويلامسوها بالحكمة، بالحدس، بالعقل، اكتشف أن هذا الشيء صحيح. يعني هو لم يبدي في نهاية المطاف أي اعتراض على تلك الممارسات والطقوس والشعائر التي يؤديها الناس، لأنه يعلم بأنها يعني تقودهم إلى الحقيقة بالطريقة التي تناسبهم، بالطريقة التي تناسبهم. وضربت لكم مثال في مقطع سابق، قلت لكم يعني الدابة لا تستطيع أن تدل الطريق بنفسها، بل تحتاج إلى يعني غالبا يعني تحتاج إلى من يقودها بشيء من التصوير والتوهيم، وهي في الأخير تسير في الطريق الصحيح. لكن الإنسان الواعي العاقل لا يستطيع بذاته بوعيه بحكمته الخاصة أن يصل إلى النتيجة الصحيحة. فهذا هو الفرق بين العام والخاص. يعني هذه القصة تحكي لنا الفرق وتصوره تصويرا جيدا، يعني أن هناك من يستطيع أن يصل إلى الحقيقة بمفرده بذاته، وهؤلاء هم الخواص والحكماء. وأن العوام يحتاجون إلى يعني ما يقرب لهم الحقيقة وما يخلق فيهم الحماس ويعني الشعور بضرورة سلوك طريق الحقيقة. أقترح على الباحث والمهتم أن يدرس هذه القصة، قصة حي بن يقظان، يعني قصة مؤثرة في التاريخ الفلسفي الإنساني، ولها دور جوهري في صناعة الكثير من النظريات والفلسفات التي يستفيد منها الإنسان المعاصر، يعني كثير من الاتجاهات المعاصرة خصوصا في الغرب، الاتجاه ناحية الفردانية، ناحية العقل، ناحية يعني الاهتمام بالأعماق، بالباطن. هذا يعني واضح جدا في هذه القصة، فدراستها لابد أن تضيف للإنسان يعني مفاهيم عميقة في هذا الجانب. إلى اللقاء.